شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التيمم. قال الله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال: الصعيد هو التراب، الصعيد وجه الأرض، والطيب الطاهر. قال عياض في شرح الأنوار: الصعيد وجه الأرض، ومنه فتيمموا صعيدا طيبا أي طاهرا، وهو معنى قوله في الموطأ: وكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به، سباح كان أو غيره، أي مما يسمى صعيدا مما على وجه الأرض. والصعيد التراب أيضا. قال الزجاج: الصعيد وجه الأرض، وعلى الإنسان أن يضرب بيده يديه وجه الأرض ولا يبالي أكان في الموضع تراب أو لم يكن، أما الصعيد ليس هو التراب، إنما هو وجه الأرض ترابا كان أو غيره. فلا أعلم بين أهل اللغة خلافا أن الصعيد وجه الأرض. هذا كلام عامة أهل اللغة، أن الصعيد هو وجه الأرض، والتراب من الصعيد. كلمة صعيد نصعد على وجه الأرض، أصبح ظاهرا عليها. مسألة طبعا مهمة، تحقيق اللغة فيها، لأن بناء على تفسير الصعيد سوف يترتب حكم فقهي في مسألة جواز التيمم بكل ما صعد ظهر على وجه الأرض، سواء كان ترابا يعلق باليد أم لا. فلو قلنا الصعيد هو التراب لم يجوز التيمم إلا بالتراب، ولا يقوم غيره مقامه كالرمل والصخر. وإذا قلنا الصعيد وجه الأرض، هذا هو الصحيح عند عامة أهل اللغة، صح التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض. فلو كان في رمل أو في صخور أرض صخرية أو في أرض ترابية أو في ثلج، يعني أرض ثلجية، فكل ذلك يجوز أن يتيمم به، هذا هو الصحيح، وعموم الأدلة يدل على ذلك والله أعلم. لكن قول الشافعية أن الصعيد هو التراب هو الذي قدمه الإمام البغوي، الذي قال الصعيد هو التراب. والحقيقة أن التراب من الصعيد وليس هو كل الصعيد، من أصل معنى الصعيد من الصعود، صعد على وجه الأرض ظهر. وهذا يختلف باختلاف الأماكن، أماكن يكون فيها تراب، أماكن يكون فيها رمال، والرمال دي مش شرط أنها تعلق باليد، ذرتها ممكن ما تعلقش باليد، وأماكن فيها صخور، وأماكن فيها ثلوج. فالظاهر والله أعلم صحة التيمم بكل ذلك، وهو قول مالك. لكن ابن مالك في الموطأ قال: كل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباحا كان أو، يعني سواء كان فيه تراب أو غيره أو غير تراب. بالضبط، إذا قلنا ذلك، بس شرط أن الحائط ده يكون مما إيه؟ من مصنوع من شيء يكون على وجه الأرض، يعني ما يكونش محطوط عليه حاجة. ها؟ ماشي، ايوه بالظبط كده، مما يكون اصلا من جهه من الارض، يعني مما يكون على، بقاش خشب مثلا، بقاش مثلا، ها، والزجاج فيه احتمال، على اساس ان الزجاج اصلا رمله، على اساس ان الزجاج اصله رمل، نوع من انواع الرمل، وتمت معالجته بطريقه معينه فاصبح زجاجا. وفي، لكن لو قلنا مثلا زيت، اللي هو بيوت البويات الزيتية دي، اللي هي أصلا ما هيش مستخلصة من الإيه، من الحاجات المعدنية زي البترول أو غيره، فالدهانات الزيتية محتملة إنها تكونش مشروعة، زي الورق، فالورق أصله إيه؟ ليس من وجه الأرض، فالحاجة الورق الحاجة الملزوقة، إذا كانش عليه تراب يبقى يصح. أما إذا كان مما يكون على وجه الأرض ككل أنواع بقى الطوب ونحو ذلك، فالظاهر والله أعلم صحة التيمم. وذلك لما سيأتي من الأدلة إن شاء الله أيضا. يعني الأول دليل هو تفسير الصعيد عند جماهير أهل اللغة، كلمة الصعيد ما صعد على وجه الأرض. الأدلة أيضا مسألة التيسير على الأمة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، أيما فعنده طهوره ومسجده. فإذا أيما رجل أدركته الصلاة عنده طهوره، يبقى إذا في أي مكان في الأرض سوف يكون هناك إيه؟ طهور. فكيف ومعلوم ان كثير جدا من البلاد والاسفار لا يكون فيها ايه ارض ترابيه، بل يكون فيها ارض رمليه، وبلاد باسرها الثلوج تغطيها مده طويله، وبلاد واماكن اخرى صخريه جبليه. فاشتراك مثل هذا يجعل ان ما يبقاش يجد الطهاره الا من كان في ارض ايه ترابيه، وهذا ينافي ان جعلت فيها الارض مسجدا وطهورا. فده اذا كانت الارض كلها معلوم بانواع مختلفه يبقى كل الارض كذلك. لو انا من الصعيد فقد احد اوصاف يا اسلوب الطهوريه ويظل طاهرا قياسا عنا، لا الصعيد ايه؟ الصعيد اذا فقد احد صفاته زي مثلا ان الرمل العولك فصار زجاج، هل يقاس مثلا على الماء؟ لا اذا فقد احد اوصافه لا هو لا ان ظل طاهرا لكن اسلوب لا الباب ده ما فيهوش يعني ايه المفروض حدش يقيس القياسات دي في الباب ده، حدش يقول لا ده هيبقى طهور ومش طاهر ومش مش طهور. ثم الصعيد اذا خلط النجاسه صار نجسا ولم يبرز ماشي، ما ده معلوم طبعا ما فيش خلاف عشان صار نجسا، لكن الكلام عن ان هو ان ده طهاره ضروريه ولد اصلا يعني طهاره التيمم طهاره ضروريه لعدم ورود الماء وليست في الطهاره في كل وقت. هو فيه على اي حاجه بقى عليها تراب فهذا كافي مفيش خلاف في دي، يعني لو عليها حاجه خشب ناحية فمع الهواء قال فتيمموا صعيدا طيبا لازم يتيمم وجه ما كان من وجه الارض يتيمم انا اقصده، اما في الهواء يعني يضرب ايده على الهواء لا لازم يضرب على وجه على الارض او على جدار او على شيء من ذلك. لكن الكلام ان هو لو قلنا مثلا ان هو نقول ان هو اذا كان على الاشياء اللي هي ما هياش من جنس الارض زي الخشب تراب زي البتاع دي عليها تراب بالتاكيد فرصبت عليها تراب فده ما فيهوش خلاف ان هو لو كان عليه تراب يبقى ايه يعلق باليد ان هو لو ضرب عليه يبقى يجزيه ان شاء الله. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع يخد لي البيداء ذو الحليفة بالقرب المدينة من طريق مكة وذات الجيش وراء ذي الحليفة قالت فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسي فأقام الناس معه والرسول عليه السلام أقام مراعاة لخاطر عائشة عشان العقد اللي ضاع بيدور لها عليه فالناس تباعا للنبي عليه السلام ايه فضلوا قاعدين معاهم كمان. قال واقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، ليسوا على ماء يعني ما فيش ماء في المكان ما فيش بئر وليس معهم ماء لم يحملوا ماء كافيا. فاتى الناس ابا بكر فقالوا الا ترى ما صنعت عائشة اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت فاعتبني أبو بكر. يقول قال الحافظ لم تقل أبي لأن قضية الأبوة الحنو وما وقع من العتاب بالقول والتأديب بالفعل مغاير لذلك فأنزلته منزلة الأجنبي فقال فعتبني أبو بكر فعتبني أبي سنة الأب بيبقى إيه بيبقى رقيق على البنات يعني. قال وقال ما شاء قالت فعتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي يزغدها كده في إيه الخاصرة اللي هي جنب البطن فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي الدبه مع الرسول عليه السلام وهي عايز تبعد عن الضربه بس تثبت تحملت حتى لا يستيقظ النبي عليه الصلاه والسلام. هي ما نادتوش هي نادته ما نادتوش هي بتخبر عنه بتخبر عنه بالكنيه فيها ادب طبعا الكنية وبعدين قالت ليه العلماء ذكروا السبب اللي هي ايه والثقل عليها ان تقول ابي في الايه وهو عمال يضربها فقالت فاعتبني ابوك وجعل يطعن بيده في خصرتي. يقول يطعن, يطعن ده المعنوي, واما يطعن فالحسي, يطعن ده الحسي ويطعن المعنوي. يقول طعن فيه يعني يطعن يعني يذكر ذما وسوءا, اما الطعن الحسي اللي هو بيكون باليد يعني او بنحوه. وفي وجه اخر الفتح فيهما معنى يعني يطعن ويطعن بنفس المعنى. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اصبح على غير ماء فانزل الله سبحانه وتعالى آية التيمم اللي هي سورة المائدة فتيمم. فقال أسيد بن الحضير وهو أحد النقباء, أحد نقباء الأنصار الذين كانوا جعله النبي عليه الصلاة والسلام نقباء على قومين في بيعة العقبة الكبرى, فقال أسيد بن الحضير وهو أحد النقباء ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. يعني هذه من البركات, من البلاء الذي وقعت فيها عائشة جعل الله فيه خيرا لأمة جميعا, وكان عقدها الذي ضاع سببا لتشريع هذا التيسير لأمة الإسلام. قالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا الإخدة تحت, هو كان واقع منها جنب الايه, جنب البعير اللي هي كانت راكبه. هذا حديث متفق على صحته. وفي الحديث دليل على تأديب الرجل أهله وولده وإن لم يكن سلطانا. ممكن الأب يؤدب إيه أولاده حتى الكبار منهم, حتى المرأة بعد أن تزوج يجوز أن يؤدبها يعني لحق زوجها ونحو ذلك. وهذا يقول حيث طعن أبو بكر في خاصرة عائشة. وفي رواية قالت عائشة أقبل أبو بكر ولكزني لكزة شديدة وقال حبست الناس في خلالة, ضياعي يعني كل الحبسة دي جيش كامل في رفق النبي عليه الصلاة والسلام ومراعاته لخاطر النساء أتي يعني عاطفة عائشة رضي الله عنها وعاطفها. باب كيفية التيمم. قال الله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الآية دي أقوى محتج به الذين يقولون بأن التراب لابد منه, أنه قال منه, قالوا منه لابد أن يعلق منه شيء فهي بالطبعيد. وقال الآخرون أن منه هنا لابتداء الغاية لا يلزم فيه الطبعيد. الطبعيد يعني أن يبقى فيه بعض من الأرض أمسح بي وجه كلمة منه. فأنا إذا ما كانش فيه حاجة بتعلق في اليد لأن لا يقال مسح إيه منه, إنما من بالطبعيد يعني بعض من الصعيد لازم يأتي على الوجه والإيه واليد. ولو قلنا لا ده من الابتداء الغاية, لو سافرت من القاهرة الى الاسكندرية انا ما خدتش حتة من القاهرة معايا وانا رايح ايه اسكندرية, دي ابتداء الغاية, خد هذا الكتاب مني. فمسحت منه اي ابتداء المسح كان منه بان ضربت يدي على ايه على الصعيد. فيصبح الآية ليست فيها دلالة كما يقولون مع ثبوت ان الصعيد هو وجه الارض, ومع ثبوت ان هذه رخصة للتيسير على الامة, وانه لم ينقل ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يحمل في اسفاره التراب مع كونه يعني يسير في ارض معظمها رمال او كثير منها رمال, وهم يحتاجون بلا شك الى الماء في تلك الاسفار والمفاوز البعيده واحتمال التيمم وارد. ومع ذلك كان عليه الصلاه والسلام يعني يوسر على امته في ذلك, فلا تكون فيها يبقى القول الراجح فيها فامسحوا وجوهكم وايديكم منه اي ابتداء الغايه, يعني يبدا المسح من الصعيد. عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزع عن ابيه قال جاء رجل الى عمر بن الخطاب فقال اني اجنبت فلم اصب الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب اما تذكر ان كنا في سفر انا وانت, فاما انت فلم تصلي واما انا فتمعكت فصليت, فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك هذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وروى محمد بن إسماعيل قال عمر قال عمار لعمر في رواية البخاري كنا في سرية فأجنبنا. وعن عبد الرحمن قال عمار لعمر تمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفين. هذا حديث متفق على صحته. في رواية مسلم فقال عمر اتق الله يا عمار فقال إن شئت لم أحدث به فسكت عمر رضي الله عنه. والحكم هو الحكم بن عتيبة أبو محمد الجندي. قال الإمام البغوي وفي الحديث فوائد منها جواز التيمم للجنب إذا لم يرد الماء وهو قول عامة أهل العلم شبه إجماع. الخلاف كان قديما بعمر وابن مسعود رضي الله عنهما. واضح أنه قال اتق الله يا عمار أن عمر رضي الله عنه إما ما كانش متذكر الواقع وده الظاهر لأنه عمر رضي الله عنه منع الجنب من الإيه من التام وقال له لا ما يصدق. فعمار قال له أما تذكر تذكره بأن الجنوب يتأمم مش الايه مش المتوضئ فقط طبعا حتى يجد الماء طبعا يتأمم حتى يجد الماء زي الوضوء برضه. فعمر يبدو أنه لم يتذكر قصة وكان ناسيا لها وشدد على عمار. فعمار رضي الله عنه عرض أنه يمسك به إذا كان عمر يرى المصلحة في ذلك حتى لا يفهم الناس خطأ. يحتمل أن عمر كان متذكرا لها لكن كان لا يريد أن يعني يرخص له ما يعني يقولونه في غير موضع الرخصة. كما أن ابن مسعود رضي الله عنه قال يوشك إذا برد عليهم الماء أن يتمموا مع أن هذا الذي وقع من عمرو بن العاص رضي الله عنه نتأمم نتيجة إيه برودة الماء. ففي الحقيقة أن هذا القول خطأ بلا شك رغم أن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين لكن هاجر العلماء فتواه هذه باتفاقهم تقريبا رغم ثبوتها عنه بأن الحديث إذا صح فهو المقدم بلا نزاع ولا يعارض قول الصحابي لا يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام المقدم بلا نزاع. يقول لا لا يعيد صلاته صحيحة أما بمجرد ما يجد الماء عليه الغسل في الآية والحديث ويعني نصوص واضحة في أن الجنوب يتأمم. إنما عمر وابن مسعود قالوا أن أن المحدث حدث الأصغر فقط ولا يتأمم. يقول لا الراجح لا الراجح أن رفع رفع مؤقت لأنه سماه الرسول طهورا وقال إنما يكفيه. فهو الراجح أن ارتفعت عنه الجنابة رفع مؤقتا بمعنى والخلاف ده خلاف لفظي في الحقيقة لكن هو في الحقيقة أنه سمي طهورا وقال فتنمه صعيدا إيه طيبة وقال جعلت أرضه مسجدا وطهورا وطهورا. فإذا هذا مطهر الطهور هو المطهر فإذا سماه مطهرا فلا بد أن نسميه نحن إيه مطهرا. فإذا هو قد تطهر بالتراب فكونه يتقال ما يترفعش عنه الحدث ده كلام فيه نظر من جهة الأدلة والكلام هيبقى فيه فرق تاني في مسألة إعادة ذلك التيمم لكل إيه؟ لكل وقت صحيح. اللي قال ما ارتفعش الحدث إنما أباح له الصلاة مع إنه يلزمه على أساس إنه أبيحت له الصلاة فما الذي منعه منها ثانية بخروج الوقت؟ الصحيح إن هو حتى لو خرج الوقت فهو على إيه؟ على تيممه لا يحتاج إلى إعادة إلا أن يرد الماء. فإذا ورد الماء فليمسه أيها ارتسل لأن الحديث بتاع عمران بن حصين قال لما ذكر وجود الماء قال فغسلنا صاحبنا اللي هو اللي كان تيمم وصلى بالإيه بالتيمم مع الجنابة فلما وردوا الماء غسلوه يعني أعطوه الماء ليغتسل أيوة بالضبط كده طهور يرفع الحدث رفع مؤقتا يعود إلى ما كان عليه عند ورود الإيه الماء يعطى 4 أيام ولو 10 سنين لا مؤقت إلى إلى إيه أي مش ما يقول مؤقت إلى كذا مؤقت إلى ورود الماء وهو نفس نص الحديث يقول الطهور الصعيد الطيب طهور المسلم إذا لم يرد الماء ولو 10 سنين إذا لم يرد الماء طهور نعم لا لو يعرف إنه هيوصل له في الوقت يبقى يروح له يبقى كده مش فاقد للماء كلمة فلم تردوا ماء يعني ما يستطيعش الوصول إليه في الوقت يبقى الغياب، عشان كده بقول انه انت بتاخد بالك، بقول هيصل اليه في الوقت، الوقت اللي هو وقت الصلاه. اذا كان يعرف انه مش هيوصل الماء الا بعد وقت الصلاه يبقى ايه؟ يتيمم. وقت اخر وقت الصلاه، مش وقت الجماعه. لا مش الجماعه طبعا، وقت الصلاه يعني غروب الشمس مثلا من العصر، لا الظهر العصر. لا ده مش الجمع ده لوجود الماء، لا مفيش جمع لفقد الماء. لا ده وقت غاية الأذان، وقت الذي يليه، لأن ده أصلا عنده طهارة ولم يجد الماء في الوقت، وقت دي حاجة تانية. يجمع السلاطين ده للعذر، مش من ضمنها أن فقد الماء يجمع السلاطين. ما أردش جمع الماء لفقد الماء علشان ما يتيممش، لا يتيمم ويصلي في الوقت، في أول الوقت كمان. قال جواز التيمم الجنوب إذا لم يرد الماء، وهو قول عامة أهل العلم، وكذلك الحائض والنفساء إذا طهرت وعدمت الماء فعلى صلت بالتيمم. وذهب عمر وابن مسعود إلى أن الجنوب لا يصلي بالتيمم وإن لم يرد الماء شهرا. فكان عمر بن الخطاب قد نسي ما ذكره له عمار فلم يقنع بقوله، وروي عن ابن مسعود أنه رجع عن قوله وجوز بالجنوب التيمم إذا عدم. أخرج البخاري عن شقيق بن سلمة قال كنت عند عبد الله وأبي موسى فقال له أبو موسى رأيت أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك كذا؟ قال ألم ترى عمر لم يقنع بذلك؟ كان برضه ايه نتيجه ان هو انه بيقول له ده احنا كنا مع بعض، فعشان عمر مش فاكرها فمرضيش، اتهم ذاكره عمار، ان عمار بيحدد ايه من ذاكرته ممكن يكون نسي. وابن مسعود احتج بان ابن عمر ما ان عمر عنه ما ايه ما تذكرش، والعلماء هجروا قولهما جميعا، تركوا قولهما قول عمر وابن مسعود رضي الله عنه، لانه عمار متذكر والمتذكر مقدم حجة على من لم يتذكر. قال أبو موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، إن ربنا قال أو لمستم النساء بالنهر. فقال ابن مسعود فقال فما دري عبد الله ما يقول، مش عارف يقول إيه. فقال إن لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. لجأ الكلام على المصلحة، سد الذريعة، بس سد الذريعة ما بقاش فيه في مخالفة النص. فقلت لشقيق فإذا كره فإنما كره عبد الله لهذا؟ قال نعم. والحقيقة أن زي ما قلنا ده هو ورود الماء ده عذر في الحقيقة عشان حديث عمرو بن العاص. فقال نعم. ورواية رجوع ابن مسعود عن قوله أخرجها ابن أبي شيبة بإسناد فيه انقطاع عنه، فيها انقطاع، لعل هذا أقرب الله أعلم، لأن ابن مسعود ما كانش عارف يقول إيه. فإذا وقع استدلال بالآية وبالحديث على تيمم الجنوب. أنا عمران بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا كان جنبا أن يتيمم ثم يصلي فإذا وجد الماء اغتسل. هذا حديث متفق على صحته. وعمران بن الحسين أبو نجيد الخزاعي الأزدي نزل البصرة، وأبو رجاء العطردي الراوي عنه اسمه عمران بن ملحان، ويقال عمران بن عبد الله، ويقال عمران بن تيم البصري. وروي عن أبي ذر قال كانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمسة والست، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يرد الماء 10 سنين، وإذا ورد الماء فليمسك بشرة. حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وصححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان، وله شاهد عند البزار من حديث أبي هريرة وإسناده قوي. وهذا ظاهر في وجوب الوضوء والاغتسال ومع الذي قبله حديث عمران إذا ورد الماء، وأن هو يعني ينقطع تنقطع طهارته المؤقتة كما ذكرنا بيقول لنا. قال الإمام رضي الله عنه وإذا كان في الصلاة وجاب واحد مية يبقى بطل وضوءه وبطل غسله زي اللي خرج منه ريح أثناء الإيه؟ أثناء الصلاة، يبقى يخرج من الصلاة ويتيمم ويغتسل أقصد ويتوضأ وبعدين يستأنف الصلاة. قال الإمام وفي حديث ها؟ إيه ده؟ لا لا لا انتقض وضوءه في إيد من الأول. في حديث عمار دليل على أن مسح الوجه واليدين كاف للجنب كما يكفي للمحدث، فمسح الوجه واليدين بالتراب تارة يكون بدلا من غسل أعضاء الوضوء في حق المحدث، وتارة يكون بدلا من غسل جميع البدن في حق الجنب. والحائض والميت عند العجز عن استعمال الماء لعدمه أو مرض يخاف منه الهلاك أو زيادة المرض، وتارة يكون بدلا عن غسل لمعة من بدنه بأن كان على عضو من أعضائه طهار من أعضاء طهارته جرح يخاف من إيصال الماء إليه الهلاك أو تلف العضو أو زيادة الوجع للضرورة للمرض. أنواع الأمراض التي تبيح للإنسان أن يتيمم إن عليه على جزء من بدنه اللي يجب أن يغسله جرح يخاف من إيصال الماء إليه أنه يهلك هو نفسه يمرض يموت أو أنه يتلف العضو أو يزداد عليه الوجع والمرض، فعليه أن يغسل الصحيح من أعضائه ويتيمم بالتراب على الوجه واليدين بدلا من غسل موضع الجرح. ربنا قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فجاء أحد منكم الغائط فلم تجدوا ماء ذكر المرضى لأن المريض ممكن يكون واجد الماء وعاجز عن إيه؟ عن استخدامه، فيبقى كأنه لم يرد الماء. إذا كان عليها جبيرة، إذا كان عليها جبيرة يبقى يمسح، نعم إذا كان عليها جبيرة يبقى يمسح عليها بالماء، يبقى زي المسح على الخفين. وإذا ضرب يده على التراب فعلق به تراب كثير فلا بأس أن ينفخ فيها حتى يخف ما عليها من التراب. كما جاء في الحديث أي حديث عمار بن ياسر المتفق عليه، فلو أزال بالنفخ جميع ما عليها من التراب لم يصح تيممه عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي. يعني الشافعي يلزم من عنده تيمم بالإيه؟ بالتراب. وذهب بعضهم إلى أنه يجوز وهو قول أصحاب الرأي، حتى قال لو ضرب يده على صخرة صماء لا غبار عليها فمسح وجهه ويديه جاز. هذا الصحيح يقول هو والأول أولى لقوله سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا، قال ابن عباس الصعيد هو التراب. أخرجه البياقي. قابوس ابن أبي ظبيان عن أبيها ابن عباس وقابوس ضعيف على أنه لو صح فلا شاهد فيه لأن الصعيد هو التراب وغير كده زي ما قلنا التراب من الايه من الصعيد، وده سند ضعيف ابن عباس. يبقى الأحوط التراب أحوط عشان يخرج من الخلاف لذا بالإجماع. وروي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نرد الماء. حديث رواه مسلم. يقول خص التراب بكونه طهورا، هذا كلام فيه نظر بكونه خص التراب، يبقى إزاي الأرض كلها والأرض معلوم إن إيه؟ إن ليست كلها تراب. ده في روايات جعلت الأرض لنا مسجدا وطهورا، فدي رواية في كلمة تربتها ده سيقة في مقام الامتنان، وما يسق في مقام الامتنان لا يكون له مفهوم، يعني ما يتخدش منه إن غيره لا. ده معناه كلام إيه؟ ده حتى التراب اللي هو الناس بتتنزه عنه جعل لنا إيه؟ طهورا. يبقى بالأولى الحاجة اللي الناس ما تنزهش عنها زي ما تلزقش على الواحد إيه؟ تراب، مش كده زي الصخر مثلا او زي الثلج او نحو ذلك. فاذا كان الامر كذلك يبقى ده بالاولى، مش كده؟ فاذا ده معناه ان المسيقه في مقام الامتنان لانه بيذكر اعلى حاجه في المنه زي بالضبط كده في ذكر في البحر في البحر ومن كل ان تستخرجون حليه تلبسونها من كل ان تاكلون لحما طريه وتستخرجون حليه تلبسونها فهل لا يجوز اكل اللحم اليابس او الغضاريف في السمك؟ معلوم ان كلمه لحمه طريه دي ايه صيغه في مقام الايه الامتنان، فيبقى سواء ده طري لانه ده اكتر حاجه في النعمه، حاجه طريه وسهله، لكن ممكن ياكل غضاريف السمك او اذا كان في لحم ناشف ياكله يجوز تقديم لحم السمك واكله. ولو انه هو جت حته عظمه مثلا فطحن زي التونه مثلا ساعات يومين ارسنها بعظمها مثلا، فهل يجوز اكلها؟ نعم يجوز اكلها، لان ده مش المقصود به ان كلمه لحم طريه ان اللحم الناشف او الغضاريف ليست كذلك، لا، ده لانه في مقام الامتنان، فما كان في مقام الامتنان يبقى اعلى الايه اعلى الاشياء، يذكر اعلى النعم. فهنا في مقام الامتنان علينا بان حتى التراب كان ايه كان طهور، يبقى بالاولى ما كان ايه غير ذلك. وذاك التربه يعني، وكلمه التربه اصلا تحتمل اوسع من ذلك، لكن على اي حال ان ان ان جعلت الارض لنا كلها مزرعه وطهوره، كلمه كلها هي تدل انه مش مقصود به التراب فقط والله اعلم. يقول: وعن هذا قال الشافعي: لا صح التيمم بالزرنيخ والنوره والجص، جص الحجاره الايه الملساء ونحوه، انما يجوز ما يقع عليه اسم التراب من كل ارض سبقها ومدارها وبطحائها وغير ذلك مما يعرف الجد منه غبار. وجوز اصحاب الراي التيمم بالزرنيخ والجص والنوره وغيرها من طبقات الارض لما روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت الارض مسجدا وطهورا. هذا الحديث مجمل؟ لا والله ليس بمجمل، هذا في مقام بيان للنبي عليه الصلاه والسلام، وفي مقام التوضيح، وانما ذكر تربته هذه في كبعض افراد العام، وهو في مقام لا يخصه، لان لما ملوش مفهوم ضعيف فيبقى العام على عموم. يعني جعلت لنا الارض مسجدا وطهورا، ده عام في كل الارض، وذكر في بعض الروايات تربتها على سبيل الامتنان زي ما قلنا بان حتى التراب صار كذلك، يبقى ليس له مفهوم عشان يخصص به عموم ايه ذلك الحديث الاخر، ويتقالش ده مجمل، ده نص في بيان كلام النبي عليه الصلاه والسلام. يقول: وفي حديث عمار دليل على ان التيمم ضربه واحده للوجه والكفين، وهذا هو الصحيح ان التيمم ضربه واحده للوجه والكفين. وبعض يقول: وهو قول علي وابن عباس وعمار، ومن التابعين قول الشعبي وعطاء ابن ابي رباح ومكحول، وبه قال الاوزاعي واحمد واسحاق وجماعه من اهله. وما روي عن عمار انه قال: تيممنا الى المناكب، فهو حكايه فعله زي ما هو تمر كده، وقاص قال ان الايه التيمم في الوضوء على الوجه والكفين، لكن في الغسل بقى ينعمل البدن بالايه بالتراب، فتمعك كما تتمعك الدابة، فقال إنما يكفيك أن تضرب. رسول الأمر بضربة واحدة. قال الإمام: كما حكى عن نفسي التمعك في حال الجنابة، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالوجه والكفين انتهى إليه وأعرض عن فعله. سند صحيح اللي هو عن عمار رضي الله عنه. وذهب جماعة إلى أن التيمم ضربتان، ضربة الإمام اللي هو الإمام بغض ها؟ من كلام هون كله بتاع. قال الإمام، اللي بيقول قال الإمام الراوي عنه الكتاب، يعني الإمام لما قال الإمام الإمام البغوي صاحب الكتاب اللي هو يملي الكتاب، فواحد من الكتبة بيكتب يقول إيه قال الإيه؟ الإمام الإمام مين؟ الإمام البغوي. قال الإمام البغوي رحمه الله: وذهب جماعة إلى أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وهو قول عبد الله بن عمر وجابر، ومن التابعين قول سالم ابن عبد الله ابن عمر والحسن وابراهيم النخعي، وبه قال مالك وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأصحاب الرأي، واحتجوا بحديث ابن الصمة قال: مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلمت عليه فلم يرد علي حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه، ثم وضع يده على الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم رد عليه. قال هذا حديث حسن. وهذا الحديث لم يصح وهو ضعيف معلول بالانقطاع، كما أن هذا الحديث قد رواه أحمد الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ مسح وجهه ويديه، فالثبت لفظة يديه لا لفظة ذراعيه. إذن تكون هذه اللفظة منكرة لضعف سندها ومخالفتها لما في الصحيحين. وقد ورد التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للمرفقين من حديث ابن عمر وجابر وعائشة بأسانيد لا تخلو مما قال، كلها ضعيفة. قال: وفيه فوائد في حديث ابن الصمة، فيه فوائد منها وجوب مسح اليدين، وجوب مسح اليدين إلى المرفقين. يقول: وهذا أشبه بالأصول، يعني باب العبادات غير معقولة المعنى لا مدخل فيها للقياس، والله أعلم، لأنه لم يرد مثلا مسح الرأس، فلا يقال هذا أشبه بالأصول. الصحيح ما ثبت بالرواية، ولذلك قال: والأول أصح في الرواية وهو مسح الوجه والكفين. ومنها أن التيمم لا يصح ما لم يعلق باليد غبار التراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى الجدار بالعصا، ولو كان مجرد الضرب كافيا لكان لا يحطه. كما ذكرنا رواية الحد فيها ضعف، ولا يصح الاحتجاج بها لضعفها. وقد قال عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض. ولذلك في الصحيح أن كل ما كان من جنس الأرض صح التيمم به، كقول مالك رحمه الله. قال: ومنها استحباب الطهارة لذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا ثابت من حديث نافع قال: انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس، فقضى ابن عمر حاجته، وكان من حديثه يومئذ أن قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك، وقد خرج من غائط أو بول، فسلم عليه فلم يرد عليه، حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر. أيضا حديث ضعيف في سنن أبي داود، وفيه محمد بن ثابت العبدي ضعفه ابن معين وأبو حاتم والبخاري وأحمد. وعن المهاجر ابن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه وقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، أو قال على طهر. وهذا حديث صحيح. في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه وأحمد. زاد أحمد قال: فكان الحسن من أجل هذا يكره أن يقرأ أو يذكر الله عز وجل حتى يتطهر. وروي عن ابن عمر قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه، أخرجه مسلم. ففيه بيان أن رد السلام وإن كان فرضا واجبا، فالمسلم على الرجل في مثل هذه الحال مضيع حظ نفسه فلا يستحق الجواب. مسلم على من يقضي حاجته لا يستحق الجواب. وفيه دليل على كراهية الكلام على قضاء الحاجة، حيث لم يخبره ولم يعتذر إليه قبل الفراغ. الظاهر والله أعلم أن كراهية الكلام هي بذكر الله عز وجل، والأحاديث الواردة في كراهية الكلام مطلقا ضعيفة، ولكن كرهت أن أذكر الله إلا على طهر تصلح بذلك. وحديث عدم رد السلام دليل ظاهر على كراهية الذكر على تلك الحال. قال: وفي الحديث دليل على أن من أراد ذكر الله في الحضر وهو على غير طهارة ولا ماء معه أن يتيمم. قال الأوزاعي: في الجنوب إذا خف طلوع الشمس لو اغتسل صلى بالتيمم. جمهور العلماء على وجوب الاغتسال وهو أصح. قال أصحاب الرأي: إذا خاف فوت صلاة الجنازة أو صلاة العيد لو اشتغل بالوضوء صلى بالتيمم مع ورود الماء، ولم يجوز صلاة الجماعة بالتيمم مع ورود الماء وإن خاف فوتها مع كونها آكد من صلاة الجنازة والعيد. عللوه بأن صلاة الجمعة إذا فاتت قضاها ظهرا، أما لم يجوز صلاة الجمعة بالتيمم مع ورود الماء وإن خاف فوتها. مع كونها أكد من صلاة الجنازة والعيد، وعللوه أن صلاة الجمعة إذا فاتت قضاها ظهرا، أما صلاة الجنازة والعيد فلا تقضى فتفوت لا إلى بدل، بل الصحيح أنه يمكنه أن يصلي العيد ولو منفردا. قال: ولا يجوز عند الشافعي أداء صلاة ما بالتيمم وهو يقدر على الوضوء، فإن لم يجد في المصري ماء صلى بالتيمم وأعاد إذا قدر على الماء، أي في أحد الوجهين، والصحيح أنه لا يعيد. وقول الشافعي في عدم أداء صلاة التيمم مع قدرته على الماء هو الصحيح، لأن الله قال: فلم تجد ماء فتيمموا. قال عطاء: إن في من فقد الماء في مصر صلى بالتيمم وأعاد إذا قدر على الماء، به قال عطاء إنه صلي بالتيمم. وكذلك قال الشافعي: إذا لم يرد ماء ولا ترابا صلى لحق الوقت ثم أعاد إذا قدر على أحد الطهورين. الصحيح أنه إذا صلى ما أوجبه الله عز وجل عليه فلا يكلف الله نفسه إلا وسعها، وطالما أنه صلى الصلاة التي وجبت عليه فلا تجب عليه مرتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، فلا يوجب عليه صلاة مرتين. قال الحسن: في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم، وأوجب أصحاب الشافعي إعادة الصلاة إذا قدر على من يناوله الماء. فأما من صلى بالتيمم في السفر لعدم وجود الماء، أو تيمم لمرض مخوف في السفر أو الحضر ثم برأ أو قدر على استعمال الماء، فلا قضاء عليه سواء كان جنبا أو محدثا، وسواء كان الوقت باقيا أو فائتا، هو قول أكثر أهل العلم. قياس هذا أنه إذا صلى في الحضر كذلك، لأنه عاجز عن استعمال الماء أو فاقد له، فذكر السفر والمرض إنما هو خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، لأن غالب حالات فقد الماء إنما تكون في السفر أو في المرض. وروي عن ابن عمر أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة ولم يعد الصلاة. اسنده صحيح. هذا قول سعيد بن المسيب والشعبي، وإليه ذهب مالك وسفيان والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وذهب قوم إلى أنه يعيد إذا كان الوقت باقيا، وهو قول عطاء وطاووس وابن سيرين ومكحول والزهري. فأما إذا ورد المتيمم الماء في خلال الصلاة يتمها عند بعض أهل العلم، وهو قول مالك والشافعي. وذهب جماعة إلى أنه يستأنف الصلاة بالوضوء، وهو قول أصحاب الرأي، ذا الراجح، هذا هو الراجح، لأن وجود الماء ناقض للتيمم، فكان كمن خرج منه ريح أثناء الصلاة. قال: وذهب جماعة إلى أنه إذا دخل وقت الصلاة ولا ماء معه وكان على رجاء من وجود الماء يؤخر الصلاة عن أول الوقت، وهو قول عطاء، وبه قال مالك وسفيان وأحمد وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي، وهذا هو الصحيح، أنه إذا علم أنه يجد الماء في قبل خروج وقت الصلاة فإنه غير فاقد للماء بالكلية، إنما هو يستطيع أن يجده في وقت يؤدي به الفريضة. قال: وذهب قوم إلى أنه يعجل الصلاة بالتيمم. روي عن ابن عمر أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمنبر التيمم وصلى العصر، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة ولم يعيد الصلاة. وهذا محتمل، هذه واقعة عين محتملة، احتمل أنه يعني احتمل الأمر عنده عدم دخول المدينة والشمس مرتفعة، ولكن هذا الذي وقع. قال: فأما إذا كان لا يرجو وجود الماء فذهب قوم إلى أنه يؤخر أيضا. قال الزهري: لا يتيمم حتى يخاف ذهب الوقت. والجريح إذا قدر على غسل بعض أعضائه بعض أعضاء طهارته عليه أن يغسل الصحيح ويتيمم لأجل الجريح، سواء كان أكثر أعضائه صحيحا أو جريحا. عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه فاحتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل ومات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، وإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصر أو يعصب شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود وابن ماجه. والحاكم رواه مختصرا بلفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله أولم يكن شفاء العي السؤال رجاله ثقات وسنده قوي. الزيادة التي في حديث جابر فيها ضعف، ولكن أصل القصة ثابت، والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن الذي ورد في حديث جابر يؤيده القياس الصحيح مع العمومات، وهو فاتقوا الله ما استطعتم. فالمسح على الخرقة التي عصبها على جرحه قياس على المسح على الجوارب قياس الأولى، أنه إذا جاز مسح على الجورب مع عدم الحاجة فالمسح على الجرح أولى والله أعلم مع الحاجة. وذهب أصحاب الرأي لأنه لا يجمع بين الغسل والتامم، بل إن كان أكثر أعضائه صحيحا غسل الصحيح ولا تامم عليه، وإن كان الأكثر جريحا اقتصر على التامم. فاتقوا الله ما استطعتم، وأن يغسل ما يستطيع يدل على قول الجمهور، وإنما يكفيه المسح دون تامم إذا كان قد ربط العصابة على طهارة، أما إذا ربطها على غير طهارة فتيمم لتكون بدلا من الطهارة التي ينبغي أن يلبس عليها أو يربط عليها العصابة. اختلف أهل العلم في الجنوب، يخاف من استعمال الماء للبرد، فقال عطاء بن أبي رباح والحسن يغتسل وإن مات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه فتوى من دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وإنا لله راجعون. وقال مالك وسفيان يصلي بالتيمم وهو كالمريض. قال الشافعي يصلي بالتيمم ثم يعيد إذا زال العذر وقدر على الغسل لأنه من العذر النادر. والحديث يرد على هذا القول، حديث يؤكد قول مالك. روي عن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف. أخرجه أبو داود. الحديث صحيح. أخرجه أبو داود عن عمرو بن العاص قال احترمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. اسناده قوي، علقه البخاري في صحيح، قواه الحافظ، صححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي، وحسنه المنذري. قال الحافظ وفي الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك سواء كان لأجل برد أو غيره، وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين، وجواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على عدم إعادة الصلاة، لأنه لو كانت الصلاة باطلة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدها، وحيث سكت النبي عليه الصلاة والسلام فقد أقره. قرار النبي صلى الله عليه وسلم دليل على صحة الصلاة. وقوله هذا الصلاة.